السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ننتقل إلى الكلام على سنن أبي داود، حتى ننتهي أيضا من هذا الباب الكلام على الخوارج وأضلال فكر هؤلاء، وبعد ذلك يبقى لنا الكلام على سنن الترمذي وسنن ابن ماجه إن شاء الله. تفضل. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب السنة. قال رحمه الله: باب في قتال الخوارج. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي وهو من ثقات الأثبات. مر علينا كثير من وين؟ أنت تعرف وين وقفنا؟ قال لك وين وقفنا؟ قال أخبرنا سفيان. سفيان بن عيينة هو من ثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال أخبرنا الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران وهو من أساطين المحدثين، لكن قال الذهبي إذا قال أخبرنا حدثنا فعد عليه بالنواجس. قال عن خيثمة. نعم، خيثمة هو من ثقات الأثبات. قال عن سويد بن غفلة رضي الله عنه وأرضاه. قال عن سويد بن غفلة رضي الله تعالى عنه قال: قال علي: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا. سويد ممكن يكون من التابعين أيضا، يعني ممكن، يعني أنا واهم ويراد، يعني هل سويد بن غفلة من التابعين أو من الصحابة؟ وعلي بن أبي طالب هو ختم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة الراشد الرابع، وهو من العشر المبشرين بالجنة، روى له الجماعة، أعلم الأمة بالقضاء. قال رحمه الله: قال علي رضي الله تعالى عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنما الحرب خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني هو من ثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال أخبرنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني اليماني صاحب المصنف، كان قد يعني يتعمي في آخره فتلقن وكان يتشيع، هو من ثقات الأثبات. قال عن عبد الملك بن أبي سليمان. قال عن سلمة بن كهي هو من ثقات من خوار التابعين. قال: قال أخبرني زيد بن وهب الجهني. نعم. أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي رضي الله تعالى عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئا، ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا، ولا صيامكم إلى صيامهم شيئا، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل، وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليست له ذراع على عضده مثل حلمتي الثدي، عليه شعرات بيض، أفتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم؟ والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فأنهم قد سفكوا الدم، فأنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في صرح الناس فيسيروا على اسم الله. قال سلم بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى مررنا على قنطرة، فلما التقينا وعلى الخوارج عبد الله بن وهب الراسي، فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا السيوف من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. قال: فوحشوا برماحهم واستلوا السيوف وشجرهم وشجرهم الناس برماحهم. قال: وقتلوا بعضهم على بعض. قال: وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان، فقال علي: التمسوا فيهم المخدج. فلم يجدوا. قال فقام علي بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، فقال أخرجوهم، فوجدوا مما يلي الأرض، فكبر وقال صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال إليه عبيد السلماني، فقال يا أمير المؤمنين، عبيد السلماني، فقام إليه عبيد السلماني فقال يا أمير المؤمنين، والله الذي لا إله إلا هو، لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إي والله الذي لا إله إلا هو. سواء المفروض بقى لقد سمعت هذا، هو يسأله أنت سمعت هذا من رسول الله؟ مش سمعته هو شيخ؟ لا، وما سمع. فقام إليه فقال يعني عبيدة لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا فاهم شيء، بس هو بيقول إيه؟ عبيدة هو اللي بيقول ذلك لعلي، يقول طيب. لقد سمعته، يعني هو بيقول على نفسه عبيدة نفسه لم يسمع. سمع؟ لا. يبقى كيف يقول لقد سمعته؟ هو بيتكلم عليه، لقد سمعت؟ قال إيه والله قد سمعته. قال يا أمير المؤمنين، والله الذي لا إله إلا هو، لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استخلفه ثلاثا وهو يحلف. قال أبو داود حتى استحلفه، استخلفه لمن؟ قال حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف. قال أبو داود رحمه الله، قال مالك، ذل للعلم أن يجيب العالم كل من سأله. قال رحمه الله تعالى، حدثنا محمد بن عبيد، هذا آخر مر عليه. قال حدثنا محمد بن عبيد، أخبرنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة، قال أخبرنا أبو الوضيء، قال علي رضي الله تعالى عنه، اطلبوا المخدج، فذكر الحديث، فاستخرجوه من تحت القتلى في طين. قال أبو الوضيء، فكأني أنظر إليه حبشي عليه فاستخرجوه من تحت القتلى في طين. قال أبو الوضيء، فكأني أنظر إليه حبشي عليه قريطق، له إحدى يديه مثل ثدي المرأة، عليها شعيرات مثل الشعيرات التي تكون على ذنب اليربوع. قال المصنف رحمه الله، حدثنا بشر بن خالد، قال أخبرنا شباب بن سوار عن نعيم النعيم بن حكيم عن أبي مريم، قال إن كان ذلك المخدج لمعنا يومئذ في المسجد يجالسه بالليل والنهار، وكان فقيرا، ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي عليه السلام مع الناس، وقد كسوته برنصا لي. قال أبو مريم رحمه الله، وكان المخدج يسمى نافعا ذا الثدية أو ذا الثدية، وكان ثدية أو ثدية من غير تشديد، فيها تشديد على الثاء. قال وكان في يده مثل ثدي المرأة على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي، عليه شعيرات مثل سبالة السنور. قال أبو داود، وهو عند الناس اسمه جرقوس. الختام في الكلام على الخوارج، وقلنا بأنهم من أضل الناس فكرا، وأن الأصل في ذلك ردهم، أن ردهم إلى حضيرة الإسلام وإلى الجادة، والبعد عن هذا التكلف في هذا الباب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان قد أراد ذلك عندما قال لهم إخواننا بغوا علينا لا نقاتلهم حتى يقاتلونا، وأيضا قد بعث عليهم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه مناظرا. وهنا في الحديث الأول يقول، قال علي إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلأن أخر من السماء خير لي، فالآن أخر من السماء حب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنما الحرب خدعة. فانظرونا الكلام والتفريق، عندما يقول يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا للأصيل، لأنه أيضا هو الذي قد قال بحديث، هو الذي ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تعمد عليه الكذب فليتبوأ مقعده من النار، وهذه فيها الخوف والخشية من أن يتقدم من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أن يخر من السماء خير له من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتبوأ مقعده من النار، وهذا من باب الخبر، هذا من باب الإنشاء الذي يراد به الخبر، وهذا من النوادر، هذا من باب الإنشاء الذي يراد به الخبر، وهو أبلغ في ذلك. ولذلك كان علي بن أبي طالب لا يقبل من أحد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستحلفه، وإلا إلا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فالحرب خدعة، والمعنى أنه إذا أراد أن يعمي على قوم لهم من العداوة لهم وأنه يحذر منهم فله ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه ممن أنت قال أنا من ماء، وهذه هذه مكيدة الحرب وكيد الحرب هذا من النوع المحمود، ولذلك قال الله تعالى ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، فكانت المقابلة هنا على المدح. قال يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يأتي في آخر الزمان، وهذا الكلام على محل الزمان الذي كان فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان رضي الله عنه وارضاه كان فيه خيرة الصحابة، فما بال بزماننا هذا ما يعلم به إلا الله جل في علاه. فقال هنا إذا حدثتكم فيما بيني وبينكم، ثم قال يأتي في آخر الزمان، وآخر الزمان طبعا هنا في زماننا نحن في هذا الباب. فقال يأتي في آخر الزمان، وهذه يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، حدثاء الأسنان يعني أصغر السن، حدثاء الأسنان أنهم في يعني صغيرة أسنانهم في أو أعمارهم، وهذه دلالة واضحة جدا على عدم الحكمة، حتى لو وجد العلم عدم الحكمة، وعدم أيضا عدم الحكمة وعدم الروية وعدم الفقه التام مع القضاء التام في العضل وفي المسائل المستجدات والنوازل وغير ذلك، وأيضا إدارة الرعية بأسرها، فصغير السن يعني يكون قليل الخبرة، وكثير السن يكون كثير الخبرة في ذلك. فلذلك قال قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، جمعوا بين السوأتين، صغر السن الذي يكون قرينا للطيش والتسرع وعدم الروية وعدم الحكمة، قال وسفهاء الأحلام يعني ما عندهم من العقل ما يتدبرون به الأمور، فجمعوا بين السوأتين، وهذه التي قال فيها أبو هريرة رضي الله عنه وإلا ستنفرد السرفة، يعني عنده جراب لم يخرج ما فيه، خوفا من ذلك، وهو بيان على حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام الذين سيحكمون الناس، وأن هذه المسألة فيها ما فيها من المفاسد العظيمة كما قلت، لا روية ولا حكمة ولا فقه ولا تدبر، فهذه تدل على أن الفساد والإفساد يكون مستشرى قد استشرى ويكون مستطير ويكون الشر مستطيرا. قال قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يقولون من خير قول البرية، المقصود بخير البرية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فقر، وأكرم الخلق على الخالق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا عن المؤمنين الصالحين قال أولئك هم خير البرية، في قراءة قال فيها أولئك هم خير البريئة، كما قال الطبري بهذا يعني خير الخليقة، فإن كان المؤمنون يقدمون على خلق هم خير الخليقة، فخيرهم على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي قولهم يقولون في قول يقولون من خير قول البرية، وخير قول جاء به سيد البشرية هو القرآن، إذن هم يتكلمون القرآن، وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لو جاوز حناجرهم، وأنهم يتكلمون من خير قول البرية يتكلمون بالقرآن، وهذا الحق. أما جاءوا إلى علي بن أبي طالب فقالوا حكم الرجال وقد قال الله في الكتاب إن الحكم إلا لله، حق نريد به باطل، غباء وجهل مركب، فهم يقولون من خير قول البرية، وإلا فهم لم يتمسكوا بالسنة، هم لا يتمسكون بالسنة إلا ما وافق القرآن عندهم. ومنهم طائفة، وهذه نادرة يعني، منهم طائفة كذبوا على رسول الله الخطابية أو غيرهم، هم الذين قالوا كنا إذا هوينا حديثا ركبنا له الإسناد، قال يمرقون من الإسلام، وهنا يمرقون من الإسلام تحمل على الرواية السابقة التي شرحناها قبل ذلك، يمرقون من الدين، والقصد بذلك توجيها على ما قلنا من تأصيل ما قاله الجمهور بأنهم ليسوا بكفرة، بأنهم معناها يمرقون من التدين، يمرقون من يعني الدين الإسلام أو الدين هنا المقصود به العبادة، الإسلام أو الدين هنا المقصود به العبادة، كما يمرق السهم من الرمية، قال لا يجاوز إيمانهم إيمانهم حناجرهم، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، هنا لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، هذه فيها لفتة علمية دقيقة، ما هي؟ هذه تفهم من الأحاديث الأخرى، تفهم من الروايات الأخرى، قال لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. اقرأ لي بقى، أنا ما لو حد كتب اقرأ، أنا ما أعرف. شيخ تقول أستاذ تامر، دكتور تامر بيقول افتقار عمل القلب، افتقار عمل القلب جيد، و مسدد تقول أنهم ليسوا بكفار، والبشمهندس سامح بيقول عدم التمكن من الفقه، ممتاز. إيش ثاني؟ فقط فقط. سعيد بيقول لأنهم سموا القراءة إيمان، سمى القراءة إيمان، ممتاز، هذا الذي يريده. لا ممتاز، هذا الذي يريده، بأن الأعمال من الإيمان، إذا هنا الحديث طبعا هو الدرس الذي سماه، هذه دلالة عن الأعمال من الإيمان، الأعمال، لأنه في الرواية الأخرى ماذا قال؟ قال لا يجاوز قراءتهم حناجرهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا تلقيهم، فهنا قال سماها إيمانا، فهذه دلالة على أن الأعمال من الإيمان، دلالة على أنها سمى الأعمال من الإيمان. وهنا أمر بقتلهم، قال فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لما قتلهم يوم القيامة. وهذا كما قلنا إذا طغى وبغوا، إذا طغى وبغوا وإذا تعدوا، لأنهم من المسلمين على الراجح. ولذلك قال ابن أبي طالب إخواننا بغوا علينا، ثم قال قولا فصلا في هذا الباب، قال إخواننا بغوا علينا فقال لا نقاتلهم حتى يقاتلونا. فإذا الراجح صحيح في هذا الباب في أمر سلم إذا لقيتموهم فاقتلوهم، يعني إذا لقيتموهم مضطرين، إذا لقيتموهم مضطرين طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن قتلهم أجر لأنهم كما قلنا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أما في الحديث الثاني ففيه أن علي بن أبي طالب قال أني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرأون القرآن ليس قراءتهم كقراءتهم قراءتكم كقراءتهم شيئا ولا صلاتكم ولا صلاتهم ولا صيامكم ولا صيامهم. هنا هذه كما قلنا ليس المعول على الإنسان على العبادة، كثرة الصلاة وكثرة الصيام كثرة الصدقة على الجهل أو على غير بصيرة، فهذه صاحبها مردود غير مقبول مرذول لا مرتفع عند ربه إلا في علاه. إذا مقياس الناس ليس على العبادات، ما تأتي بتقول بقى شيخنا وفيه ويبكي ويعمل ويصوم ويصدق وله ما له من العبادات، هذا له بينه وبين ربه. وقد إذا كان جاهلا فإنه لا يرتقي، إن كان جاهلا لا يرتقي. رأيت الخوارج كانوا من أشد الناس عبادة، الخوارج كانوا من أشد الناس عبادة لأنهم ليسوا على بصيرة، فالمسألة على بصيرة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأيضا قال الله جل وعلا أميرا نبيه أن يأمر الجميع، قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولذلك قال الإمام مالك قال لا أخذ العلم ممن شغلته العبادة عن الحفظ عن العلم، لا يأخذ منه شغلته العبادة عن العلم لا يتقن علما. فلذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم بيان على أنه على أنهم على ما كانوا من عبادة ظاهرة، فعبادة القلب منعدمة. وهذا الذي أنا أظنه في ذلك، يعني هم ممن يعني ليس الجهل وحده هو الذي أودى بهم، بل دسيسة في قلوبهم، يعني ليس الجهل وحده هو الذي أودى بهم إلى المهالك، لأنه قد يكون المرء جاهلا ويعبد عن ربه ويعبد يتعبد الله على غير بصيرة فيكون بعيدا، لكن لو كانت نيته خالصة يختم له بالصالحات، لو كانت نيته خالصة صالحة لابد أن يفتح الله له باب التوفيق. كما قال ابن عيينة طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله دل في علاه. وأنت ترى من هذا الرجل الذي جاء بايع النبي صلى الله عليه وسلم ومات ثم قال يعني عمل قليلا وفاز كثيرا بهذا الباب. المسألة في القلوب دسيسة في القلب التي أوقعت بهم، ولو نظرت وما حص النظر يرون أنفسهم فوق الناس ويرون أنفسهم من أورع الناس وأتقى الناس، غرتهم عبادتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل إنها قسمة لا يرد بها وجه الله، كأنه أورع من النبي صلى الله عليه وسلم وأتقى من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جهل مركب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون، يعني ليست شيئا الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة التي أنتم عليها كالتي عليهم. قال يقولون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيم يمرقون الإسلام كما يمرق السهم من الرمية كما فصلنا قبل ذلك. قال لو يعلم الجيش الذي يصيبهم ما قضي لهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لاتكب، يعني ما عملوا شيئا إلا أن يقاتلوا الخوارج. ولأن الرواية الثانية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلهم ومن قتلوه. ولهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن قتل هؤلاء من أفضل الطاعات. وأما قتل هؤلاء من أفضل الطاعات لابد لنا من ضوابط. قتل هؤلاء من أفضل الطاعات إن قاتلوا، إن كفوا فلا يجوز، لأن الراجع صحيح أنهم على الإسلام وليسوا على الكفر، الراجع صحيح أنهم على الإسلام وليسوا على الكفر، فليس لهم قتل هؤلاء إلا إذا قاتلوا. ولذلك العلماء اتفقوا على أنهم لو وضعوا السلاح لا يجوز تعقبهم، ولو فروا لا يجوز أن يتعقبهم ولا أن يزفف على جريحهم ولا يأخذ أموالهم ولا يسبي نساءهم، كل ذلك لا يجوز. قال علي بن أبي طالب وقال ذلك فيهم رجلا له عضد وليست له ذراع على عضد مثل حلمتي الثدي عليه شعرات بيض، وهي دلالة أنه رجل مخدش، فهذا الرجل كان علامة. فعلي بن أبي طالب بحث ونقب فيه حتى أنه أمر الناس بذلك إلى أن أخرجوه، وبعدما رآه كبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، كبر علي بن أبي طالب على هؤلاء نعم، هو أنا كان يتكلم عليهم أن هؤلاء القوم يعني أنهم قد سفكوا الدم الحرام كما قطع عبد الله بن خباب بن الأرت وامرأته وأغاروا في شرح الناس في صرح الناس أو في صرح الناس فسيروا على اسم الله. طبعا هو سيروا على اسم الله على الأصل في هذا الباب. فلما قاتلهم اشتد الأمر وقتلهم، بحث علي بن أبي طالب رضي الله عنه على هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخرجه فكبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال صدق الله وبلغ رسوله. فقام إلي عبيد السلماني فقال يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا من رسول الله. فقال إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثة ويحلف بأنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحق أنها دلالة واضحة جدا على أن علي بن أبي طالب كان على الحق، هذه دلالة واضحة جدا على أن علي بن أبي طالب كان على الحق بأبي هو رضي الله عنه وأرضاه، بأبي هو أمي، فكان على الحق. ولذلك ابن عمر بكى، ابن عمر اعتزل على أنها فتنة تلبس فيها الحق بالباطل. فلما ظهر له أن الحق كان مع علي كان وجب عليه أن يكون مع علي، لا سيما أن النبي قال ويح عمار تقتله الفئة البغية، وقال لا يكون الحق في جانب إلا كان معه عمار رضي الله عنه وأرضاه. فبكى ابن عمر وقال إن الحق كان مع علي، ليتني كنت مع علي. وهكذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت إن الحق لمع علي وما بيني وبينه إلا ما بين الأحماء بعضهم لبعض. والحديث الأخير يبين أيضا هذه التي العلامة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، وهو هذا ذو الثنية الذي قتله علي بن أبي طالب وقتلوه جميعا، وطوبى لمن قتلهم أو من قتلوه. نعم، شوف هنا الفتنة كانت، هو يصف ويقول كان ذاك المخدش لمعن قال لمعنا يومئذ في المسجد يجلسه ونجلسه بالليل والنهار وكان فقيرا رأيته مع المساكين. شوف كان يجلس المجالس، لكن ما أراد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يأشر طعام علي بن أبي طالب مع الناس وقد كسوت بنوسا لي، قال أموني، وكان المخدش يسمى نفعا ذا الثدية ذا الثدية، كان في يدي مثل سادي المرأة، على رأسي حلمة مثل حلمة السدي، على شعيرات، وكانت علامة على أن الحق كان مع علي رضي الله عنه وأرضاه. يبقى الفوائد، لحظة يبقى الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. لابد من توفر صفات في من يتقدم الناس، لابد من حلم وعلم وحكمة، أو قل علم وحلم ووقار وسكينة، وهذا لا يكون في حدوثاء الأسنان سفاء الأحلام. الثاني وضع الشيء في موضعه، أو وضع رجل مناسب في مكان مناسب، فسوء الاختيار يؤدي إلى التردي. لذلك خالد لما وضع أبو بكر خالدا حتى نوم، يعني عمر راجعه أكثر من مرة فلم يسمع له، لأنه عالم أنه وضع رجل مناسب في مكان مناسب بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. أخطأ خالد ومع ذلك لم يعزله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المكان هو الحق به هو خالد، فوضع رجل مناسب في المكان المناسب أنفع للأمة. لذلك قال عمر الخطاب من استعمل أحدا وغيره حق منه فلا زال أمرهم في سفال. إذا رأيت الرجل يقرأ القرآن يصوم يصلي فانظر إلى أفعاله، المواقف تظهر النبل، المواقف هي تظهر الرجال، فلذلك المخبوء لا يظهر إلا في المواقف. ومسألة البواطن هي المقياس عند الله جل في علاه، القلوب، يعني قال لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. من علامات النبوة الإخبار بالغيب، لأنه أخبر بفرقة المسلمين وأخبر أيضا أخبر بعلامة الخوارج بهذا الرجل المخدش. من أعمى الله بصيرته فلن تجد له سبيلا. حسن الإيمان تصديق النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وهذه تأخذ من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه من شدة تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أخبره بذلك ما ترك وبحث حديثا حتى أتى به الأسئلة. فضل علي بن أبي طالب الأخير، فضل علي بن أبي طالب يعرف في كثير من الأمور، أولا بأنه على الحق، الثاني بأنه تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وجعل الأمر يقينا، والأمر الثالث في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الروية في التعامل مع الخوارج، الروية. ولذلك قال إخواننا بغوا علينا لا نقاتلهم حتى يقاتلونا. حاتم عنده فوائد، يقول جواز الاستساق من قول الثقة بالتحليف ان هو يسأل. نعم جواز الاستساق، نعم صحيح، ان الحافظ حج على من لم يحفظ، وهذا صحيح ايضا. جزاك الله خير. شيخ البشمهندس سامح بيقول: شيخنا كيف نوفق بين وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب وتأمير أسامة مع على كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن الصحابة كان يعني معظمهم كانوا شبابا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرني الشباب وخذلني الشيوخ لا لا قولنا هذا لا صح، هذا لا صح. لكن هنا الكلام أنت لو انتبهنا أنه إذا جمع الشاب بين خصلتين بين سوأتين والذي لا يقدم. احنا قلنا الشباب قرينة عدم الحكمة والروية، عندهم شيء من التحمس والتسرع، ماشي. والأمر الثاني أنه يكون قال حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. فإن كان صغير السن راسخا في العلم، وإن كان حكيما عالما، هو الذي يقدم، كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، قالوا إنكم لا تشككون في إمارته وإنه لخليق بالإمارة، كما كان أبوه خليقا بالإمارة. شيخ الدكتور تامر بيقول: إحدى الروايات بها آخر واشف فيها علي عليه السلام وليس رضي الله تعالى عنه، وهذا من النساخ، هذا من النساخ، ولا صح أن يقال ذلك. صحيح أنها تفرد النبي صلى الله عليه وسلم، هي تصح، لكن خلاص العرف جرى على أنها لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وما يقول علي عليه السلام ما يقول ذلك إلا هؤلاء الروافض الخبثاء. يقول: هل القتال في الإسلام نوعان، قتال فتنة تخرج كل فئة متأولة فيكون قتال فتنة، والنوع الآخر قتال خروج لإحداث فرقة بين المسلمين؟ قد بينا ذلك، قتال بغاء وقتال خوارج، قتال بغاء وقتال خوارج. وقتال البغاء بأنه أولا النصح، ثم ذلك إن لم يرد فقتالهم حتى يردون. وأما القتال الثاني قتال الخوارج، وهذا ألزم في ذلك. يقول: وهؤلاء هم الخوارج، لأننا لو قلنا أن عموم الخروج على الإمام يعتبر من الخوارج لكان فريق معاوية رضي الله تعالى عنه من الخوارج. وهذا صحيح كما فصلناه قبل ذلك. وحاتم، هذا حاتم؟ لا لا، قلت أنا ذلك في الوسطية. يقول: أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه زوده الله بالحكمة وكان معه كبار الصحابة، صحيح الجواب؟ أسامة زويد أسامة إيش؟ زويد بالحكمة وكان معه كبار الصحابة، صحيح؟ هذا كلام صحيح، وزاك بينا بأن صغير السن إن كان إن أوتي الحكمة فحي هلا فهو الذي يقدم. بتقول: إن سمحتم شيخنا، رجل يعمل كوسيط لتسويق بيع السيارات لإحدى المصارف التي تقوم ببيع السيارات في إحدى نقابات المهندسين، والبيع يكون مدة 5 سنوات بمبلغ محدد ثابت، ويسدد المبلغ مقدمة البيع والقسط الشهري إلى انتهاء تسديد المصرف كأن الشراء من المصرف بالتقسيط، فهل يأخذ ذلك حكم الربا؟ لا لا لا، خذ معي، يعني المصرف امتلك السيارة ولا لا؟ هذا فاصل في النزاع، المصرف امتلك السيارة أم لا؟ يقول: العلامة التي وضعت بالمخدج قد انتهت، فهل هذا يدل على شيء معين بقتل؟ يعني؟ ما يدل على توقف الخوارج، الخوارج ما زال ممتدا. بتقول: نعم امتلك لو امتلك وهو البائع يصح المعاملة، تصح وليس فيها ثمة شيء.